صوب صرنا أيتام جرحك ما ننزفه صارت آلام صوب صرنا جرحك ما ننزف صارت آلام جينا بابك في غيابك نفتقد أحلى الأيام صوب إلها صرنا أيتام جرحك ما ننزف صارت آلام جينا بابك في غيابك نفتقد في غيبتك أحلى الأيام يا علي يا مركز الأمان يا الكل لك وفو حنان نحتاجك في كل زمان يا حيدر يا علي يا بهجة العمر ليش دارك القبر شلون يدفن والبدر يا حيدر يا علي يا مركز الأمان يا الكل لك وفو حنان نحتاجك في كل زمان يا يا علي يا بهجة العمر ليش اختارك القبر شلون يدفن والبدر يحيدا على بابك حيارى على بابك أسارى مساكين وفقارى بقلب حزين نعيش بدنيا صعبة في غربة وياه غربة يا من دبنا في حبه مدى السنين على بابك حيارى على بابك أسارى مساكين وفقراء بقلب حزين نعيش بدنيا صعبة في غربة وياه غربة يا من ذوبنا في حبة مدى السنين يا وطننا ضمن ضمنا شر ديني بماتتك يا وطننا يا شمسنا تغيب عنا من يريدك للأمان يا شمسنا يا وطننا ضمن ضمنا شر ديني بماتتك يا وطننا يا شمسنا تغيب عنا من يريدك للأمان يا شمسنا من دمومك تشعل الضمير جرحك قرر المصير نصبر احنا للاخير في دربك بس ما تنسانا يا ابو الحسن في الاهوال وفي المحن وانت العزة والوطن في قلبك يا أجمل حب كتبنا صغرنا من رضعنا عشق غالي ومعنى من السماء يتامى كون ادبناك ابد ما لحظة عفناك قلوب كل نجمة شفناك تشيع ضياء يا اجمل حب كتبناك صغرنا من رضعنا عشق غالي ومعنى من السماء يتامى كون ادبناك ابد ما لحظة عفناك قلوب كل نجمة شفناك تشيع ضياء يا وطننا ضمن ضمنا شر ديني بماتتك يا وطننا يا شمسنا تغيب عنا من يريدك للأمان يا شمسنا يا شمسنا تغيب عنا من يريدك للأمان يا شمسنا من دمومك تشعل الضمير جرحك قرر المصير نصبر احنا للاخير في دربك بس ما تنسانا يا ابو الحسن في الاهوال وفي المحن وانت العزة والوطن في قلبك يا أجمل حب كتبنا صغارنا من رضعنا عشوق غالي ومعنا من السماء يتامك وندبنا أبد ما لحظة عفنا قلوب كل نجمة شفنا تشيع الضياء قلوب كل نجمة شفنا تشيع الضياء شكوى وصلت قلبك من كلمة من حبك شكوى وصلت قلبك من كلمة من حبك العدلك أسس أمة تاريخ من مثلك عادل يا القرآن الناطق قلبك نبضك صادق يا القرآن الناطق قلبك نبضك صادق نحتاج دموع عيونك للروح يا روح الميل عطفك يغمر أيتامك عدلك يشمل ظلامك دمعك يشرح أحكامك مجدك يروي إسلامك وحنا اشتقنا لمثلك عيش بوفرة فضلك في عالم ضيع وحشك والنور بصاير باسمك تشهد لك صفينك كل ما رمشت عينك كانت نظراتك ثورة واخلاق وناجب حيل تشهد لك كل الدنيا حتى أزلام أمي حربك كانت حرية كانت ضد الرجعية تشهد لك كل الدنيا حتى أزلام أمي حربك كانت حرية كانت ضد الرجعية كانت ضد الرجعية شكوى وصلت قلبك من كل مؤمن حبك يلعدلك أسس أمك تاريخ من مثلك عادل يا القرآن الناطق قلبك نبضك صادق نحتاج دموع عيونك الروح يا روح الميل عطفك يغمر أيتامك عدلك يشعل ظلامك يشمل ظلامك دمعك يشرح أحكامك مجدك يروي إسلامك وحنا اشتقنا لمثلك عيش بوفرة فضلك في عالم ضيع وحشة للنور بصاير باسمك تشهد لك صفينك كل ما رمشت عينك كانت نظراتك ثورة واخلاق وناجب حلمك تشهد لك كل الدنيا حتى أزلام أمي حربك كانت حرية، كانت ضد الرجعية، كانت تشهد لك كل الدنيا حتى أزنا من مية. حربك كانت حرية، كانت ضد الرجعية، تشهد لك كل الدنيا حتى أزنا من مية. حربك كانت حرية، كانت ضد الرجعية، كانت ضد الرجعية. في كفك مفروعة القيام، نار اشتعلت فوق العلم، ثوبك خبزك نعلك عبار، بيها احترت كل الامم، الدنيا الخفلت عهدك ترى، عضيت لاجلك في الندم، كانت ايامك للعيان، لو كانت في لحظة حلي حق نعيش الأسى يا ولينا، ياللي فيه العدى حاربونا، ياللي بمحبته يظلمونا، ولن بولايته يقتلونا، ما نعوفك أبد وانت تدري، ونعرف في العشق يجري لنا، يكفي إنك علي تحضر لنا، في الشدد يكفي إنك تجينا، في الشدد يكفي إنك حقني عيش الأسى. بارك الله في الشباب، بارك الله في الشباب، مثابين مجور إن شاء الله. حاج نعيش الأسى يا ولينا، ياللي فيه العدا حاربونا، ياللي بمحبته يظلمونا، لن بولايته يقتلون، ما نعوفك أبد وانت تدري، نعرف في العشق يجري لنا، يكفي إنك علي تحضر لنا، في الشدد يكفي إنك تجينا، ما نعوفك أبد وانت تدري، نعرف في العشق يجري لنا، يكفي إنك علي تحضر لنا، في الشدد يكفي إنك تجينا، في الشدد يكفي إنك حق نعيش الأسى يا ولينا، ياللي فيه العدا حاربونا، ياللي بمحبته يظلمونا، ولن بولايته يقتلونا، ما نعوفك أبد وانت تدري، وتعرف في العشق يجري لنا، يكفي إنك علي تحضر لنا، في الشدد يكفي إنك تجينا، في الشدد يكفي إنك تجينا. محراب حيدر بالدم كبار، محراب حيدر بالدم كبار، ونداء عليٌ يا علي ونداء محراب محراب حيدار محراب حيدار بدمك يا طهر محراب